السؤال الرابع يقول السائل: شخص يقول لدي مبلغ مالي من عملة الدولار وحال عليه الحول وبلغ النصاب وأريد أن أزكي عنه بالعملة الليبية الدينار، فكيف أزكي عنه؟ هل بسعر المصرف المركزي أو بسعر السوق السوداء؟ مع العلم شيخا أن هذا المبلغ متحصل عليه من الدولة كمنحة دراسية فلم يصرف هذا المبلغ، عليه أن يصرف أو يزكي سعر الدولار الذي هو السعر الأعلى، ولعله سعر السوق أعلى من سعر البنك، فيصرفه بما يقارب سعر الدولار الذي في السوق ثم يزكي عليه، يخرج ربع العشر بما يقابله من الدينار الليبي أو من العملة الليبية. بارك الله فيك.